بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 49، ويتعلق في المطلق والمقيد، يعني أن هناك آيات تأتي مطلقة من غير تقييد، وتأتي آيات أخرى مشابهة لها مقيدة. فمتى نحمل المطلق على المقيد؟ وهل يحمل أو لا يحمل؟ يعني مثال ذلك عتق الرقبة مطلقة في آية الظهار، وجاءت مقيدة بالإيمان في آية قتل الخطأ، فهل نحمل المطلق في الظهار على المقيد في قتل الخطأ فنقول عتق الرقبة لا يمكن أو لا يتم إلا أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، فلو اعتق رقبة كافرة لا تجزئ؟ هذا معنى المطلق والمقيد، هذا معناه. الآن المؤلف سيتكلم عنه وعرف المطلق. قال: المطلق الدال على الماهية بلا قيد، يدل على الشيء من غير قيد، مثل لما تقول آتيك غدا، غدا يصدق على الصباح والظهر والمساء والليل، لكن إذا قلت آتيك غدا بعد المغرب فهذا مقيد، وهكذا الدال على الماهية بلا قيد، وهو مع القيد كالعام مع الخاص. يقول المطلق والمقيد مثل العام والخاص، تأتي آية عامة ثم تأتي آية خاصة، فهل نحمل العام على الخاص؟ هذا هو الكلام هنا. يعني مثلا في العام والخاص يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، هذا عام، لله على الناس مطلقا، الناس يدخل فيه المؤمن والكافر والصغير والكبير والمجنون والمرأة والرجل، عام. ثم خصصه فقال: من استطاع إليه سبيلا، فقيد الحج أو أوجب الحج على المستطيع دون العام، دون عامة الناس. ثم جاءت السنة بأن الحج لا يقبل إلا من المؤمن أو من المسلم، وهكذا. يعني جاءت شروط للإسلام، للمرأة، للصغير، للمجنون إلى آخره. فالعموم هذا جاء هذا العام خصص بأدلة أخرى، فنحمل العام على الخاص. والمطلق المقيد كالعام والخاص. قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد مطلق صير إليه. إذا جاء الدليل الذي يدل على تقييد هذا المطلق فإننا نصير إليه، وإلا فلا. يعني لابد أن يكون هناك دليلا، أن يكون هناك دليل يدل على تقييد هذا المطلق، فلا يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب، والضابط أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر. هذا الآن المؤلف تحدث عن تعريف المطلق ولم يعرف المقيد، لماذا؟ لأن بضدها تتميز الأشياء. فلما يقول المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد، إذن المقيد هو الدال على الماهية بقيد. طيب ما ضابط المطلق؟ متى نحمل المطلق على المقيد؟ قال إذا دل الدليل عليه. والضابط أن الله سبحانه إذا حكم في شيء بصفة أو شرط أو نحو ذلك ثم ورد حكم مطلق فإننا ننظر في هذا المطلق، إن كان له أصل يرد إليه وإلا قيد بهذا المقيد. الآن يأتيك بالأمثلة، يقول مثلا قال فالأول، الأول أي شيء؟ قال يعني الصفة. يقول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة، اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية، في قوله وأشهد ذوي عدل منكم، هذا مقيد، لا بد أن يكون الشاهد ذا عدل. طيب إن كان فاسقا لا تقبل شهادته. طيب وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل، ذوى عدل. طيب قال هذه مقيدة، أن الشاهد موصوف بصفة، وهي صفة ماذا؟ صفة العدالة. طيب يقول وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، ما قال أشهدوا ذو عدل، قال أشهدوا، يصدق عليه العدل وغيره. قال وقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فهل نقول أن في البيع لابد أن يكون الشاهد عدلا؟ وهل نقول أيضا عند دفع مال اليتيم إليه أن نشهد ذا عدل؟ وكذلك يعني سائر الشهود، أنت تشهد في معاملاتك وفي أحوالك الشخصية وغيرها، هل لابد أن يكون الشاهد عدلا؟ طيب قال والعدالة شرط في الجميع، يقول العدالة يعني الشريعة اشترطت أن يكون الشاهد عدلا، فإن كان فاسقا فلا تقبل شهادته. فيحمل هنا نحمل المطلق وهو وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله فأشهدوا عليهم، فإذا دفعتم إليهم أموال فأشهدوا عليهم، نحمل هذا المطلق على المقيد فنقول أشهدوا إذا تبايعتم ذوي عدل، وأشهدوا إذا دفعتم إليهم أموالهم ذوي عدل، وأشهدوا في النكاح ذوي عدل، وأشهدوا في العقود مطلقا ذوي عدل، وهكذا. طيب قال ومثل تقييده ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين، وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه، وكان ما أطلق من المواريث كلها من بعد الوصية والدين، وكذلك ما اشترط في كفارة القتل. يقول إن توزيع الميراث في ميراث الزوجين، قال من بعد وصية في الزوجين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني في مثلا عندنا في ميراث في ميراث الفروع الأولاد وفي ميراث الأصول وغيرها، لم يشترط أو لم يذكر شرط الوصية التي لا بد أن تنفذ قبل القسمة والدين، وهنا في ميراث الزوجين اشترط أن لا تكون القسمة إلا بعد إنفاذ الدين والوصية. يقول هذا مطلق وهذا مقيد، فنحمل المطلق على المقيد. يقول ومثله ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة، وأطلقها في كفارة الظهار واليمين، اليمين قال فعتق رقبة ولم يقل المؤمنة، فهل نحمل عتاق الرقبة على المؤمنة أو لا عتاق الرقبة أن تكون مؤمنة المطلق على المقيد؟ هذا هو هنا يقول وكذلك أيضا تقييد الأيدي بقوله إلى المرافق في الوضوء وإطلاقه في التيمم، وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت. المرافق قيدت عند غسل الأيدي أن توصل إلى المرافق، والتيمم أطلق قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لكن نحن الآن لا نقول أن يمسح في التيمم تمسح اليد إلى المرافق لأن هذا مطلق هذا مقيد، نقول لا، المسح اليد في التيمم دل الدليل عليه فلا يحمل، إذا خلى الدليل حمل، إذا تجرى من الدليل حمل، لكن لما دل الدليل في السنة على أن مسح الأيدي إلى الكوع إلى نهاية الكف يعني حملنا على ذلك. طيب يقول وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت على الكفر، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وأطلق في آية المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هل كل من كفر حبط عمله أو نقول إذا مات؟ هناك مقيد وهنا مطلق. قال وتحريم الدم المسفوح في الأنعام وأطلق فيما عداه. الدم المسفوح والدم تحريم الدم في البقرة وفي المائدة وفي النحل. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم. طيب الدم محرم مطلق؟ قال مقيد. ما هو؟ قال الدم المسفوح أو دم مسفوحة. طيب هل هذا الحمل المطلق على المقيد عند جميع العلماء ولا في خلاف؟ قال مذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد، مذهب الشافعي مشهور عن الشافعي حمل المطلق على المقيد في الجميع، فالسيوطي شافعي ولذلك يعني يهتم بذكر مذهب الإمام الشافعي. ونقول أيضا الإمام أحمد الرواية الصحيحة عند الإمام أحمد حمل المطلق على المقيد في الجميع، ومن العلماء من لا يحمله وهذا مذهب الحنفية لا يقولون بحمل المطلق على المقيد، ويجوز اعتاق الكافرة في كفارة الظهار واليمين ويكتفي بالتيمم بالمسح إلى الكوعين، ويقول إن الردة تحبط العمل بمجردها، يعني سواء هذه الأمثلة أو غيرها. طيب الثاني قال تقييد الصوم بالتتابع. الثاني تقييد الصوم بالتتابع. الثاني من أي شيء؟ لو نرجع قليلا قبل ذكر الأمثلة، مؤلف ذكر لنا كلام قبل ذكر الأمثلة، يقول إن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا ينظر فيه كان له أصل وإلا يحمل مطلق على المقيد، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر. هنا الآن عندنا دليل مطلق وعندنا دليل مقيد ودليل آخر مقيد، فلا ندري أيهما الذي نقيد المطلق، ما نستطيع أن نختار أي هذين الدليلين المقيدين. ناظر يقول وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما أولى من الآخر. نشوف الآن هذا الثاني يقول الثاني تقييد الصوم الآن الصوم بالتتابع في كفارة القتل. قال فصيام شهرين متتابعين، وفي الظهار قال فصيام شهرين متتابعين، هذا مقيد بالتتابع. وجاء تقييده بالتفريق في صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. جاء التقييد بالتفريق والتقييد بالتتابع، وجاء مطلقا في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، وفي قضاء رمضان فعدة من أيام أخر. فهل نحمل على التقييد بالتتابع ولا التقييد بالتفريق؟ يعني نقول مثلا فعدة من أيام أخر أن تكون متتابعة أو تكون متفرقة. قال لما جاء أمامنا، لما كان أمامنا دليلان مقيدان مختلفان لم نحمل هذا المطلق على أحدهما إلا بدليل يدل عليه خارجي. قال فيبقى على إطلاقه من جواز متفرقة ومتتابعة، لا يمكن حمله عليهما لتنافي القيدين ولا على أحدهما لعدم المرجح. فكفارة اليمين من كان عليه يمين، من حنث في يمينه وجب عليه أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإذا لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. هل الثلاثة أيام هذه يصومها متفرقة أو يصومها متتابعة؟ قال لا هذا ولا هذا. طيب، يقول هنا بعض التنبيهات. التنبيه الأول، إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد فهل هو من وضع اللغة أو بالقياس؟ هل هذا مذهب اللغة العربية أنها دائما تحمل المطلق على المقيد؟ لو قال مثلا العربي، لو قال السيد لمملوكه أو قال الأب لابنه خذ هذا الدرهم فتصدق به على مسكين قريب، ثم بعد أيام أعطاه درهما آخر وقال خذ هذا الدرهم وتصدق به، فهل نقول يتصدق على مسكين قريب أو يتصدق مطلقا؟ نقول هذه لغة العرب، يفهم من ذلك أنه ما دام أنه قيده في الأول فنحمل الثاني على الأول. جرت العادة أن هذا الرجل يتصدق على أقاربه أو على المساكين لا أن يتصدق هكذا، فهذا معنى هذا الكلام. طيب، يقول هل هو في وضع اللغة أو بالقياس؟ قال مذهبان. وجه الأول أن العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد وطلبا للإيجاز والاختصار. الثاني ما تقدم محله إن كان الحكمان، هذا التنبيه الأول. يقول هذا من اللغة العربية، هي لغة العرب هي تقول هذا. طيب، التنبيه الثاني ما تقدم محله إذا كان الحكمان بمعنى واحد، وإنما اختلف في الإطلاق والتقييد. فأما إذا حكم، يقول إذا كان محله، يعني إذا كان الحكمان بمعنى واحد، يعني هذا الحكم وهذا الحكم بمعنى واحد، وإنما اختلف في الإطلاق والتقييد فنحمل المطلق على المقيد. فأما إذا حكم في شيء بأمور ثم في آخر ببعضها وسكت عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق. يقول إذا حكم على شيء، حكم الشرع على شيء بمقيدا بأمور ثم حكم على آخر ببعض هذه الأمور وسكت عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق، لا الحق المطلق على المقيد. لماذا؟ قال كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، قال في الوضوء، وذكر في التيمم عضوين الوجه واليدين. فلا يقال بالحمل ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه أيضا. وكذلك يقول يعني أنت تعرف أن يجب عليك أربعة أشياء في الوضوء. التيمم ما نقول لما ذكر الله أن الوجه والكفين، ما نقول الأربعة امسح رأسك بالتراب وامسح رجليك بالتراب، لا، هذا معنى كلامه. قال وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام في كفارة الظهار، يجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد صام، فإن لم يستطع فإطعام. واقتصر في كفارة القتل على العتق والصوم على الأولين، ولم يذكر الإطعام، فلا يقال بالحمل وإبدال الصيام بالإطعام. ما نقول نحمل هذا على هذا ونقول لمن قتل خطأ أعتق، فإن لم تستطع فصم شهرين، فإن لم تستطع فأطعم. ما نقول الإطعام ليس واردا في القتل. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة المطلق والمقيد. هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد عند أهل العلم وما ذكره السيوطي، ولكن السيوطي اختصر واختصر الكلام جدا، واختصر الكلام جدا. فما معنى هذا؟ عموما الكلام هنا يعني الكلام هنا الذي ذكره السيوطي رحمه الله مختصرا، وغيره ذكر أو توسع في هذه المسألة. وهذه المسألة، مسألة المطلق والمقيد، تكلم عنها الأصوليون في مؤلفاتهم وتوسعوا فيها وذكروا خلاف في ذلك. طيب، ننتقل للنوع النوع الخمسون. النوع الخمسون يتحدث عن المنطوق والمفهوم. ما معنى المنطوق وما معنى المفهوم؟ يعني إذا جاء نص منطوق، هل هذا المنطوق يكون له مفهوم، سواء هذا المفهوم مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة؟ يعني إذا قال الله عز وجل، إذا نهى الله عز وجل الأبناء والبنات، أو نهى الأولاد عن أن يقولوا لأبويهم أف، فلو مثلا تضجر بأكبر من أف، أو سب أو شتم أو لعن أو رفع صوته أو ضرب أو نحو ذلك، فنقول هذا من باب أولى، هذا منطوق وهذا مفهوم، مفهومه أولى. هذا معنى المفهوم. طيب، يأتي الكلام في المفهوم. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم: وفي السائمة الزكاة، يعني في الغنم السائمة الزكاة، يعني التي لم تكن سائمة ليس فيها زكاة. ما معنى السائمة؟ هي التي ترعى في الصحراء وتأكل من الصحراء. فإذا كانت في الأحواش والبيوت والأماكن فليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة. طيب، نشوف المنطوق والمفهوم. يقول المؤلف: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص. الآن سيتكلم عن المنطوق أنواعه. يقولك المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. أنت تنطق تقول الشمس، هذا منطوق. الليل، هذا منطوق. هذا المنطوق ينقسم أقسام: إن كان لا يحتمل إلا هذا الشيء نسميها النص، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، هذا نص. قال: وقد نقل عن قوم المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدا، يعني قلة النص في القرآن والسنة. وقد بالغ إمام الحرمين الجويني وغيره في الرد عليهم، قال: لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى، على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال، وهذا وإن عز حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة، فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية. انتهى. طيب، أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر. يقول هذا الآن عندنا النص ثم الظاهر. النص ما هو؟ قال: يفيد هذا المعنى ولا يحتمل غيره. نقول نص. إذا احتمل احتمالا آخر مرجوحا فنقول هذا الظاهر كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو فيه أظهر وأغلب، في الظالم يعني الباغي هو الظالم أظهر وأغلب. قال ونحوه ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال فإنه يقال للانقطاع طهر وللوضوء والغسل طهر، حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، أو حتى يطهرن أي حتى يغتسل، لأن يعني هذه طهارة وهذه طهارة. قال وهو في الثاني أظهر، في الوضوء والغسل أظهر. قال فإن حمل على المرجوح لدليل فهو يسمى لدليل فهو تأويل، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا. هذا الحين المنطوق، هذا النوع الثالث من المنطوق، وهو ما يسمى بالمؤول. بالمؤول عندنا النص وعندنا الظاهر وعندنا المؤول. ما هو المؤول؟ قال مثاله وهو معكم أينما كنتم، فإنه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات، فتعين صرفه عن ذلك وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية، يعني وهو معكم أينما كنتم. هل هو معنا بذاته أو بعلمه؟ قال لا بعلمه. قال المتبادر أنه معكم، هذا يعني يحتمل أن يكون معكم بذاته ويحتمل أن يكون معكم بعلمه، لكن نحمله على العلم ونسميه تأويل، نسميه تأويل. طيب وفي أمثلة غيره أوضح منه، وهو يعني ما في إشكال هنا، لأن المعية هنا معية بعلمه، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فلما قال والله ما تعملون بصير دل على أن المعية هنا معية العلم والإحاطة. طيب قال وكقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإنه يستحيل حمله على الظاهر لاستحالة أن يكون إنسان أجنحة، فيحمل على الخضوع والتواضع وحسن الخلق، وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، وهذا المنطوق، ويصح حمله عليهما جميعا فيحمل عليهما جميعا، سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنيه أو لا. ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين، مرة أريد به هذا أي الحقيقة، ومرة أريد به هذا أي المجاز، مثل ما تقول رأيت بحرا يتكلم، هذا مجاز لأن البحر لا يتكلم. لما تقول رأيت بحرا أمواجه عظيمة هذا حقيقة، فإذا قلت أنت مثلا رأيت بحرا وسكت فيحتمل هذا وهذا. طيب ومن أمثلته قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإنه يحتمل أن لا يضار الكاتب أو لا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحق، لا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتابة والشهادة، ولا يضارر بالفتح أي لا يضرهما صاحب الحق، أي لا يقع الضرار على الكاتب والشهيد على المعنى الثاني، وعلى المعنى الأول لا يقع الضرار من الكاتب والشهيد على صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة. طيب قال ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سميت دلالة اقتضاء، على يعني يقول إذا رأينا أن الآية لا بد أن نقدر لها ضمير، نقدر لها شيئا محذوف، فهذا يسمى دلالة الاقتضاء. نحو واسأل القرية أي واسأل أهلها، وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة الإشارة، دلالة الإشارة أن الآية تشير إلى شيء، كدلالة قول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا، إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار، وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي. طيب إذن الآن المنطوق عندنا كم نوع؟ هو الآن ذكر ثلاثة أنواع ثم أضاف إليها نوعين، النوع الأول النص، والثاني الظاهر، والثالث المؤول. ثم قال دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. والمشهور أنها ثلاثة أنواع: النص والظاهر والمؤول. طيب، عندنا قال الآن فصل والمفهوم. هذا الآن تكلم عن المنطوق، الآن سيتكلم عن المفهوم. يقول المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يدل عليه اللفظ لكنه ليس في محل النطق، وإنما مفهوم من النطق. قال وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم موافقة أن يتوافق اللفظ المنطوق مع المفهوم. يقول فالأول ما يوافق حكمه المنطوق ما يوافق حكم المفهوم المنطوق، فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب، كدلالة فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب. هذا مفهوم موافقة، تحريم الضرب لأنه أشد. وإن كان مساويا سمي لحن خطاب، أي معناه، كدلالة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما على تحريم الإحراق لأنه مساوي. أكلته أو أحرقته أو أتلفته المعنى سواء، وهذا نسميه دلالة مفهوم الموافقة. قال واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية أو مجازية أو حقيقية على أقوال بيناها في كتبنا الأصولية. يعني من أراد أن يبحث فليرجع إلى كتب الأصول. قال والثاني ما يخالف حكمه المنطوق، يعني مفهوم مخالفة، وهو أنواع: مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، نحو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه صفة مفهوم صفة، يعني إن جاءنا فاسق لابد أن نتبين، إن جاءنا ثقة لا نتبين. مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قبول خبر الواحد العدل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد دل على تحريم المباشرة للمعتكف، فمفهومه أن غير المعتكف تجوز له المباشرة. الحج أشهر معلومات، أي فلا يصح الإحرام في غير هذه الأشهر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي فالذكر عنده عند غيره ليس محلا أو ليس محصلا للمطلوب. فجلدهم 80 جلدة، هذه كلها الآن حرف حال. ولا تباشروا وأنتم عاكفون، لأن جملة وأنتم عاكفون حال، والظرف الحج أشهر، والعدد قال العدد فجلدهم 80 جلدة، يعني لا إذا جلدت 70 أو جلدت 90 فأنت قد خالفت. طيب، فمفهومه. طيب قال وشرط نحو وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، فغير أولاة الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. طيب قال وغاية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإذا نكحت الزوج الثاني وحصل الوطء وطلقها باختياره حلت للأول بشرطه. طيب وحصر لا إله إلا الله إنما إلهكم لواحد، أي فغيره ليس بإله، فالله هو الولي غيره ليس بولي. لا إلى الله تحشرون، لا إلى غيره. إياك نعبد، لا أي لا غيرك، لا غيرك. واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة، والأصح في الجملة أنها كلها حجة بشروط، منها ألا يكون مذكور خرج مخرج الغالب، ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج فلا مفهوم له، لأنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن وألا يكون موافقا للواقع. إذن مفهوم المخالفة يحتج به متى؟ إذا لم يكن خرج مخرج الغالب، مثل وربائبكم، هذا ليس له مفهوم، يعني ربائبكم التي في حجوركم. طيب والربيبة التي ليست في حجر الزوج هل تحرم؟ نقول تحرم وإن لم يراها وإن كانت في بلد آخر. طيب قال أيضا ألا يكون موافقا للواقع، مثل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فلا يفهم من ذلك أنه إذا كان عنده برهان يجوز له أن يدعو مع الله، لأن هذا موافق للواقع. قال وكذلك قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكذلك قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. طيب إذا لم تريد تحصنا نكرهها؟ نقول لا نكرهها سواء أرادت أو لم تريد. طيب وقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سواء من دون المؤمنين أو من غيرهم، والإطلاق على ذلك من والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول. يقول يعني الذي يعينك على هذا الشيء أن تعرف أسباب النزول حتى تحمل أو لا تحمل فائدة. قال بعضهم الألفاظ إما أن تدل بمنطوقها أو بفحواها ومفهومها أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها المستنبط منها. حكاه ابن الحصار وقال هذا كلام حسن. قلت فالأول دلالة المنطوق، والثاني دلالة المفهوم، والثالث دلالة اقتضاء، والرابع دلالة الإشارة. طيب بعد ذلك يعني ينتهي النوع الخمسون، النوع الخمسون وهو يتعلق بالمنطوق والمفهوم، وبعده النوع الحادي والخمسون في وجوه مخاطباته، أي مخاطبات القرآن. القرآن يخاطب وخطاباته أنواع، ووجوه المخاطبات أنواع. هذا كلام يعني يحتاج منا وقت أطول، فلعلنا نقف ونكتفي بما ذكرناه من المطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق. فيه بركة وفيه شرف نفع، وإن شاء الله لقاؤنا بإذن الله الأسبوع القادم في الأنواع القادمة بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.